ما تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله؟ إيه لو قرأت الآية من أولها وجدت هذا من خلال تحتاج إلى هذا السؤال. جميل. اقرأها إن شاء الله تجده. حسنت في سورة البقرة إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.